الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1414 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في المصلحة والمفسدة بالنسبة إلى الأحكام العبادية في الشريعة الإسلامية. قلنا يوجد اتجاهان في هذا المقام. مقدمة، أنا لا بأس أن أشير إلى أنه ما يذكر هنا تارة نذكره بنحو الرأي لنا فنقبله وندافع عنه أيضا، وأخرى نذكر في بعض الأحيان احتمالا اتجاها في المقام، ولكن نحن نتبنى هذا الاتجاه أو لا نتبنى هذا الاتجاه ذاك بحث آخر موكول إلى محل آخر. بالأمس عندما تعرضت للاتجاهين لم أبين أنا أني أتبنى الاتجاه الثاني في قبال الاتجاه الأول، وإنما قلت يوجد فيما يرتبط بالمصالح والمفاسد الواقعية في الأحكام العبادية يوجد اتجاه هو الاتجاه المتعارف في علم الأصول إلى يومنا هذا، وهو أن المصلحة والمفسدة قائمة في نفس المتعلق، يعني إنما الشارع إنما أوجب ركعتين لصلاة الصبح لأن المصلحة في الركعتين، فلو أوجب ثلاثا أو أوجب أربعا أو أقل أو حرم لكان الجميع فيه مفسد. كما قلنا فيما سبق أنه لو أوجب النكاح كان فيه مصلحة، ولو حرم النكاح لم يكن فيه مفسد، النكاح يبقى كانت فيه المصلحة لوقع الإنسان في المفسد. وهذا هو المبنى المتعارف في أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، هذا معناه، وهو أن مصالحها ومفاسدها في متعلقاتها، حتى سواء كان عباديا أم لم يكن. الاتجاه الثاني كان يتكلم في دائرة الأحكام العبادية في الصلاة، في الصوم، في الحاج ونحو ذلك من الأعمال، في الطهارات، في الأغسال ونحو ذلك. هذا الاتجاه يعتقد أو لا أقل يذكره بنحو الاحتمال، طبعا يذكره بنحو الاحتمال السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وإلا ما قرأناه في رسالة الولاية للسيد العلامة لم يذكر بنحو الاحتمال، وإنما ذكر بنحو المبنى، بنحو الرأي الذي يبني عليه السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه كل الشريعة أصلا، مو فقط في العبادة. بس الآن نحن كلامنا في العبادات. هذا الاتجاه يعتقد بأن صلاة الصبح ركعتان، وصلاة الظهر أربع، وصلاة المغرب ثلاث، هذه لا لمصلحة في المتعلق، وإنما بعد أن أمر الشارع حصلت المصلحة. ما هي المصلحة؟ هي الانقياد، أن يعرف المنقاد من المتمرد، المطيع من العاصي. واضحة هذه النقطة؟ هذا المطلب بالأمس أشرنا إليه بنحو لعله بقيت هناك بعض النقاط تحتاج إلى توضيح. نكتة ذكرتها في أول البحث، هناك نكتة ثانية أذكرها، رجائي من الإخوة الذين يحضرون هذه الأبحاث أو يستمعون لأبحاثنا من خلال الكاسيت مباشر أو غير مباشر، المطلب الذي لم يستوعبوه منا جيدا لا ينسبوه إلينا. وصلت إلينا رسائل وتليفونات من جهات متعددة من أساتذة وغير أساتذة أنك تقول كذا وتقول كذا، ولم أقل واحدا منها، ولكن قلت فد أمور يظهر أن المستمع لم يفهم ما قلت فنقلها بهذا النحو. واحدة من الأمور التي نقلت، إذا تتذكرون نحن في بحث التواتر في القرآن أشرنا إلى هذه النقطة، أن التواتر لكي يكون حجة لابد من إثبات أساسه المنطقي. اتصل بنا بعض الأساتذة قال يقول بأنكم تقولون في مجلس الدرس أن التواتر ليس حجة. انظروا إلى الفرق، التواتر ليس بجيب ولا بد من تحقيق أساسه المنطقي. فرجائي الإخوة الذين يدون في أنفسهم استيعاب كامل للمطلب خليه يقرروا يبينوا، أما عندما لم يستوعبوه هم بأنفسهم بنحو جيد فرجاءنا أن لا ينسبوا، خليه يبينوا لكن لا يقولون فلان يقول هكذا. ومنشأ هذه الاشتباهات، أنا نصيحتي إلى الإخوة، منشأ هذه الاشتباهات عدم وجود المباحث. هذا الدرس مولانا إذا كان الفقه والأصول يحتاج إلى مباحثة مرة، هذه الدروس تحتاج إلى خمس مرات مباحثة. لكن مما يؤسف أن أجد بأنه الإخوة لعله في الأعم الأغلب لا توجد عندهم مباحثة، بل وبعض الإخوة أساسا لا يكتب، يجلس الدرس وكأنه حاضر في المنبر مولانا وبعدين نروح للبيت، لا كتاب لا ورقة لا قلم لا كل شيء أبدا، يحضر هنا يحضر يستمع ويذهب إلى البيت خاصة. حتى شنو يعلق في ذهنه؟ فالجملة قرينة المتصلة موجودة ما موجودة، منفصلة موجودة ما موجودة، أبحاث السابقة أبحاث اللاحقة، يوم يحضر يوم ما يحضر. رجائي أن هذا الدرس لا يتعاملون معه هذا التعامل، وإلا يكون سببا لقطعه، لأن أنا أجد بأنه مفاسده أكثر من مصالحه فأضطر إلى أن أقطعه في السنوات. هذه النقاط التفتوا إليها، نعطي احنا دروس في العقائد مرتبطة بدين الناس، لا تتعاملون معه تعامل المنبر. وانتم تجدون باننا نحن نبحث في هذه الابحاث اعقد المطالب المطروحة، لا يكون التعامل معها تعامل سطحي، تعامل من قبيل التعامل مع الجرائد والمجلات، هكذا لا يكون. وان كان في الاعم الاغلب الحمد لله مو هكذا، انا اجد لأن الإخوة أكثرهم يكتبون أكثرهم يدققون يسألون، ولكنهم مجموعة موجودة من خلال مراجعاتنا في الخارج يتضح لي بأنهم لم يفهموا المطلب أبدا. وأنتم وجدتم بالأمس أن هذه المسألة وهي مسألة المصالح والمفاسد على الاتجاه الأول ما هي الآثار المترتبة عليها، وعلى الاتجاه الثاني ما هي الآثار المترتبة عليها. نرجع إلى محل الكلام. الاتجاه الثاني كان يعتقد بأن الأحكام لا توجد مصالح ومفاسد في متعلقاتها، قلت كان في العبادات الآن، وإنما تنشأ المصلحة وتنشأ المفسدة من خلال الأمر بالركعتين أو ثلاث ركعات، ولو لم يأمر بها لما أمكن للإنسان أن ينقاد ولما أمكن للإنسان أن يتمرد، ولكن حيث أنه أمر بالصلاة ركعتين فهنا يمكن أن يتحقق الإنقياد لمن يمتثل، ويمكن أن يتحقق التمرد والطغيان لمن ماذا؟ لمن لا يمتثل. والكمال والنقص أيضا إنما هو في الإنقياد للمولى والنقص في التمرد على المولى، ومدى الثواب والعقاب أيضا على هذين الأمرين، يعني على التمرد والإنقياد. حتى أنتم تجدون في بعض الأحيان أنتم تقولون لأولادكم أو للأطفال الذين تريدون أن تعلموهم على الطاعة لكم، تأمره بأشياء. لو يسألك شخص لماذا تأمره بهذه الأشياء، تقول أريد له أن يتعلم على الإطاعة حتى بكرة عندما أمرته بأمر أهم وفي مصلحته يلتزم يستجيب لا يتمرد عليه. فأنت تمرنه من الآن على ماذا؟ ولو كانت أوامر ماذا؟ أوامر امتحانية، أوامر تمرينية، ولكن هدفك الأساسي ماذا؟ أن يتربى هذا الوجود، هذا الإنسان بنحو يطيع الأوامر ولا يتخلف ولا يتمرد ولا يطغى على تلك الأوامر والنواه. وبعبارة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في علم الأصول يقول كمال العبودية أن يكون العبد كجارحة المولى. كيف أن الجارحة لا تتخلف عما يريده الإنسان؟ هذه اليد لا يمكنها أن تتخلف عما تريده أنت أبدا، ما تريده أنت هذه اليد تحقق، وما تريده أنت هذه العين تنظر، سواء كان إلى حلال أو إلى حرام، سواء كان بطشا حلالا أو بطشا حراما، سواء كان مشيا في أمر حلال أو كان مشيا لأمر حرام، سواء كان تكلم في أمر حلال أو تكلم في أمر حرام، الحواس والجوارح تخالف أو لا تخالف. أساسا الله سبحانه وتعالى لم يجعل لها القدرة على المخالفة، فلهذا يوم القيامة عندما تنطق تقول تقول تبين بأنه أردت مني كذا أردت مني كذا. المحرمات أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. وقالوا لجلودهم لما شهدتم عليهم، قالوا أنطقنا الله. هذه الجلود ستشهد، هذه الألسن ستشهد، هذه الأيادي، هذه العيون، هذه الأسماع كلها ستشهد، لأن الجميع ستكون ناطقة بمقتضى نص القرآن. ولكن تخالف الآن أو لا تخالف؟ أبدا لا. فإذا فرضنا أن هذه اليد الشاعرة التفت جيدا ومختارة وسميعة وبصيرة كما تثبت الأدلة البرهانية وتثبت الأدلة النقلية أيضا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. إذن هذه اليد هي عالمة، هي شاعرة، هي سميعة، هي بصيرة، هي مريدة، ولكن مع ذلك هي في اختيارك تفعل بها، تفعل من خلالها ما تشاء، فتكون ماذا؟ تكون جارحتك مملوكة لك. يقول السيد الشهيد ذل كمال العبودية للإنسان أن يكون جارح من جوارح المولى. ما معنى أن يكون جارحة؟ يعني لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا تمام الإنقياد لله سبحانه وتعالى، ولا يوجد أي ذرة من التمرد والعصيان. هذا المطلب قلنا بأن الاتجاه الثاني يقول هذا المعنى، كل الملاك في هذه الأوامر والنواهي إنما هي لأن يحصل الإنسان على كمال الإنقياد ويبتعد عن نقص التمرد والطغيان. فلهذا في هذه الرسالة صفحة 34 التفتوا جيدا إليها، ما يقول، يقول وورد متواترا في متفرق أبواب الطاعات والمعاصي اختلاف مراتبها فضلا وخسة وثوابا وعقابا. كله يدور على ماذا؟ يقول يدور على قوله أفضل الأعمال أحمدها. لماذا؟ لأنه كلما كان العمل أكثر تعبا وأكثر شدة يحتاج إلى أن يكون الإنسان أكثر انقيادا حتى يعمل بذلك العمل وبذلك الأمر. في الجهاد لماذا نجد أن أكثر الناس يصلون ولكنه عندما تصل القضية إلى الجهاد بالنفس لا تجد إلا الأقل من قليل يقوم بهذا الجهاد؟ ما الفرق بين الأمر بالجهاد والأمر بالصلاة؟ ما الفرق بينهم؟ هذا يحتاج إلى درجة من الإنقياد العالية الجهاد، ولكن الصلاة لا تحتاج إلى تلك الدرجة العالية من الإنقياد. تعالوا إلى الجهاد المالي تجد أنه في الأعم الأغلب الناس يصلون ولكنه عندما تصل إلى قضية الزكاة والحقوق المالية تجد أنه قليل منهم يعطي. لماذا؟ لأنه هذه فيها مشقة لا توجد هناك تلك المشقة، لا تؤثر عليهم، صلى أو لم يصلي تؤثر على منافعه أو لا تؤثر، لا تؤثر. أما عندما يجود بالنفس يجود بالمال، إذن درجات الانقيادة تختلف، كما أن درجات التمرد ماذا تختلف. شخص عنده استعداد يأكل المال الحرام، ولكن لا يوجد عنده استعداد أن يقتل النفس المحترمة. وشخص أكثر تمردا عنده استعداد أن يقتل النفس المحترمة، لكن لا يوجد عنده استعداد أن يقتل نبيا. وشخص آخر عنده استعداد أن يقتل نبيا، ولكن إذا كان من أولي العزم فلا يقتله. وهكذا هذه تختلف درجات التمرد. يعني يوجد تكامل في درجات الانقياد، ويوجد أيضا تكامل في درجات التمرد والطغيان. تتصورون بأن درجة التمرد والطغيان أيضا واحدة؟ لا يستطيع كل واحد أن يكون قاتلا للحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. كل شخص يستطيع أن يقوم بهذا العمل؟ لا يستطيع. فلهذا يقول أفضل الأعمال أحمزها، والعقل السليم أيضا حاكم بذلك. وأكثر الآيات القرآنية تحيل الناس إلى ما يحكم به العقل. يقول أتحسن القرآن في أكثر آياته والروايات في أكثرها ترجع الناس إلى ماذا؟ إلى عقولهم. والميزان بناء على حكم العقل هو الانقياد للحق والعناد لا غير. هذا الميزان. ميزان هو أنه ما هي درجة الانقياد وعلى تلك الدرجة تثاب، وما هي درجة التمرد وعلى تلك الدرجة تعاقب. أما متعلق الانقياد ما هو؟ لا يدور مدار. ملتفتين للنقطة؟ إذن والميزان بناء على حكم العقل هو الانقياد للحق وعليه يثاب، والعناد له وعليه يعاقب، ولا غير. وهذان أمران مختلفان بحسب المراتب بالضرورة، وحيث أن السعادة والشقاوة تدوران مدارهما. إذن سعادة الإنسان في الآخرة وشقاوة الإنسان في الآخرة، بل سعادة الإنسان في الدنيا وشقاوة الإنسان في الدنيا مدارهما هذا مدار الانقياد والتمرد، فلهما عرض عريض بحسب المراتب الموجودة من الانقياد والتمرد. فكلما كان الإنسان أكثر انقيادا كان أكثر سعادة، وكلما كان أكثر تمردا كان أكثر شقاوة. هذا هو الميزان الذي يذكره السيد العلام. من حقك أن تشكل بهذا الإشكال، تفتوا جيدا للمطلوب. وإذا كان الأمر كذلك، إذن فليختر منا كل واحد ما يشاء من طرق الانقياد. أنت تقول أنا أصلي ركعتين صلاة الصبح أنقاد بهما، أنا أصلي صلاة الربع 20 ركعة صلاة الصبح. انقياد لو مو انقياد، بل انقيادي هو أعلام، يعني أنت تصلي ركعتين أنا أصلي ماذا 20 ركعة. أنت تصوم بتلك الكيفية أنا أصوم صيام الوصال أربط بينهم تحت المحرم. هذا انقيادك أكثر لو انقيادي أكثر؟ ها؟ من الواضح أنا انقيادي أكثر. إذن هذا القول يرجع إلى أنه بأي طريق تحقق الانقياد وبأي طريق تحقق التمرد يكون سببا للسعادة والشقاوة، حتى ولو كان من الطرق التي هي الرياضات الكذائية، رياضات التي يقوم بها مرتضو الإند مثلا، يجلس 6 أشهر ينظر إلى نقطة واحدة لا يتحقق، هاي رياضات، والواقع الرياضات موجودة هنا. أنه يجلس جلسة خاصة وينظر إلى نقطة. فلهذا في كتب العرفان العملي هذا المطلب مذكور، وهو أنه لو كان الإنسان مشتغلا برياضة غير شرعية، يعني لم يرد دليل من الشرع عليها ومات في تلك اللحظة، يموت في طاعة الله لو في معصية الله، ها؟ في معصية؟ من قال؟ نريد انقياد هذا المطلب. بناء على هذا، هذا يكون انقيادا بقى. أنا أريد أن أرتب نفسي، أمرن نفسي إلى درجة أني أتحكم في نظري تحكما كيف أشاء. عندما أقول له لا تنظر، أقول أأمر الشهوة لا تنظر إلى الأجنبي، لا ينظر إلى الأجنبي، وهذا يحتاج مني إلى تمرين. تمرين هو ماذا؟ حس الشارع مرة علمني طريق أنا أستحدثني في الطريق، ورهبانية ابتدعوها، رهبانية خاصة هم ابتدعوها، بناء على أن المدار هو الانقياد والتمرد. فأي انقياد وأي تمرد يحقق ماذا؟ يحقق الاضطراب. الشارع المقدس الجواب، هذا الإشكال الجواب. الشارع المقدس، التفتوا للمطلب جيدا، الشارع المقدس لو كان يقول أنا أريد منكم الإنقياد وأحذركم من التمرد لكان هذا الكلام تام، كان تام هذا الكلام. بل الشارع يقول أريد منك الإنقياد، مثل ما قال أريد منك النظام، أما يكون على اليمين أو اليسار، بعد هذا لم يبين الشارع، بين هذه النقطة، قال أن المجتمع لابد أن يكون مجتمع منظم قائم على أساس نظام، بين في الكليات، أما المصاديق والجزئيات بينها أو لم يبينها، قوانين الجوازات، قوانين المرور، قوانين البناء، قوانين تأسيس البيوت، قوانين هذه كلها قوانين، هذه مرتبطة بالنظام. يعني لو تسأل الدولة أنت لماذا مثل هذه القوانين، يقول كلها مرتبطة بتنظيم الحياة. وعندنا احنا كبرى عطية تقول بأنه الله الله في نظم أمرك. لو كان الشارع يقول لنا أطلب منكم الإنقياد وأحذركم من التمرد والعناد، هذا الكلام كان تام. ولكن الشارع حيث أنه يعلم من هذا الإنسان أنه لا يستطيع أن يشخص دائما طرق الإنقياد كما ينبغي والتخلص من طرق العناد والتمرد كما ينبغي، تركه سدى أم بين له طريق الانقياد وطريق التمرد؟ أي منهما؟ ها؟ بين له كاملا ذلك. إذا الشارع يقول أنا أدور مدار الانقياد والتمرد، ولكنه لم يترك القيادة بماذا وكيفية الانقياد ما هي وكيفية التمرد ما هي. فلهذا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، التفت جيدا إلى رسالة الولاية صفحة 37، يقول وأما شريعة الإسلام فأمرها في ذلك أوضح، غير أنها كما مر في أواخر الفصل الثاني من هذه الرسالة تدعو إلى كل سعادة ممكنة، إلى أن يقول هذا المطلب طويل، إلى أن يصل إلى هذه النقطة. فقد زعم بعض صفحة 40 أن كيفية السير من هذا الطريق غير مبينة شرعا، حتى ذكر بعض المصنفين أن هذا الطريق مريد مراد من المصنفين عن أولئك الذين صنفوا في السلوك العمل، حتى ذكر بعض المصنفين طبعا من العامة والخاصة أيضا، حتى ذكر بعض المصنفين أن هذا الطريق الموصل للانقياد والتمرد ها في الإسلام كالطريق الرهبانية التي ابتدعتها النصارى من غير نزول حكم إلهي به، فقبل الله سبحانه ذلك منهم أي من النصارى، فقال سبحانه وتعالى رهبان ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. إذن هذه الرهبانية التي تدعوها غرضهم ماذا كان؟ رضوان الله فلهذا هذه الآية ليست من الآيات التي تذم الرهبانية. لا يتبادر إلى ذهنكم كما كثير يقرأها منا ويتصور أن الآية بصددي ذم الرهبانية. لا، الآية بصددي مدح الرهبانية، ولكن الرهبانية التي كانت عند النصارى. قال فكذلك فريق الانقياد عندنا كذلك. ومن هنا ربما يوجد عند بعض أهل هذا الطريق وجوه من الرياضات ومسالك مخصوصة لا تكاد توجد أو لا توجد في مطاوي الكتاب والسنة، ولم يشاهد في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة من أهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. وذلك كله هؤلاء اعتقادهم بالبناء على ما مر ذكره من أن المراد هو العبور والوصول بأي نحو أمكن بعد حفظ الغاية وهي الانقياد والتخلص من التمرد والطغيان. وكذلك الطرق المأثورة عن غير المسلمين من متأله الحكماء وأهل الرياضة كما هو ظاهر لمن راجع كتبهم أو الطرق المأثورة عنهم. هذا ما قاله البعض المصنفين. أنتم ماذا تقولون؟ قال لكن الحق الذي عليه أهل الحق وهو الظاهر من الكتاب والسنة أن شريعة الإسلام لا تجوز التوجه بأي طريق، يبين إلى أن يقول وأن شريعة الإسلام لم تهمل مثقال ذرة من السعادة والشقاوة إلا بينتها، ولا شيئا من لوازم السير إلى الله سبحانه يسيرا أو خطيرا إلا أوضحتها، فكل نفس ما كسبت فكل نفس لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال سبحانه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني الطريقة، ولكم في رسول الله أسوة حسنة، إلى غير ذلك والأخبار في هذا المعنى من طريق أهل البيت مستفيضة بل متواترة. نتيجة ما هي؟ قال ومما يظهر أن حظ كل امرئ من الكمال بمقدار متابعته للشرع، فكلما كان أدق سيرا على الشرع كان أكثر كمالا، وكلما كان أبعد سيرا من الشرع كان أبعد من الكمال الواقعي. إذن الأئمة سلام الله عليهم أعطوا الميزان بأيدينا. قال كلما وجدتم الشخص يدعي شيئا، التفتوا جيدا، هذه الرواية موجودة في المحجة البيضاء للفير، يقول كلما من ادعى امرا في المعارض كذا في التوحيد الاخر اسالوه في الفقه فان اجاب فهو صادق والا فهو كذاب. شوفوا الامام سلام الله عليه معارف ربطها اي بالفقه، لماذا؟ لان الطريق الى المعارف هو العمل بالشرع. هذا من الفقه، ترى مو الفقه يعني الاصطلاحي يعني حفظ الروايات وحفظ الادله وحفظ الفتاوى، لا، مراد من الفقه هنا من قبيل العقل الذي هو العلم والعمل. هنا الفقه مو مراد منه يعني علم الاصطلاح، لا، معرفة الاصطلاحات الفقهية، لا، مراد انه انظروا الى عمله الخارجي، هذا ملتزم بموازين الشرع لو مخالف لموازين الشرع. يعني هذا انتم تجدون انه كلما كان العارف اشد ارقانا كان اشد التزاما بالشريعة. أما إذا وجدتم إنسان يدعي اصطلاحات العرفان لكن في خلال السلوك وماذا أبعد ما يكون عن الشريعة، اعلموا أنه يعرف الاصطلاح وليس بعارف بالمعنى الذي تصطلح عليه رواية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا قال ومما يظهر أن حظ كل امرئ من الكمال بمقدار متابعته للشرع، وقد عرفت أن هذا الكمال أمر مشكك ذو مراتب، ونعم ما قال بعض أهل الكمال، التفتوا جيدا لهذه القاعدة التي يشير إليها، أن الميل من متابعة الشرع إلى الرياضات الشاقة فرار من الأشق إلى الأسهل. يقول عجيب شلون يصير هالشيء؟ الميل من متابعة أحكام الشارع إلى ماذا؟ إلى الرياضات الشاقة. هذا فرار من الأسهل إلى الأشق، لو من الأشق إلى الأسهل. بلي؟ من الواضح فرار من الأسهل إلى الأشق. سيد العلامة ماذا يقول؟ يقول هذا فرار من الأشق إلى الأسهل. سيدنا لماذا هذا فرار من الرياضات الشاقة؟ هذا بحسب الظاهر فرار من الأشق إلى الأسهل ومن الأسهل إلى الأشق، من الأسهل إلى الأشق. لكن سيد العلامة ماذا يقول؟ يقول فرار من الأشق إلى الأسهل. وجدت أن بعض المترجمين للميزان هذه مبدليها، شايف أنه ما يتنسجم مع ظاهر العبارة، لأن ترك متابعة الشرع والذهاب إلى الرياضات الشاقة هو اللي يقول الرياضات شاقة وترك للأسهل إلى الأشق، وعبارة الكتاب هي ماذا؟ من الأشق إلى الأسهل. فمتصور أنه أكو خطأ شنو مطبعي أو سهو من قلم السيد العلامة، لكنه لا، هي هاي العبارة صحيحة. هو يبينها هنا في محل، في بعض المواضع من الميزان لم يبين القاعدة، ولكن هنا يبين لماذا. يقول فإن اتباع الشرعي قتل مستمر للنفس والهوى، أما والرياضة الشاقة قتل دفعي. أيهما أسهل؟ أنت جنابك تكون في المجتمع ولا تنظر المحرم أسهل عليك، لو تكون منعزل ولا ترى المحرم والأجنبية أسهل عليك. تروح تجلس في منطقة صومعة تنعزل من الناس، تصور على رياضات شاقة. سيد العلامة يقول لا، الرياضة الشاقة أن تكون في المجتمع ولكن لا ترتكب الحرام، هاي الرياضة الشاقة. الرياضة الشاقة هذه وهو أنه تكون لك عينان ولا ترى المحرم، أما أن تعمل عينين صحيح فيه ألم، ولكن هذا قتل دفعي أو قتل مستمر؟ هذا قتل دفعي، انتهى سالب بانتباع الموضوع، انتهت القضية. وكمال الإنسان ماذا؟ في الجهاد المستمر. فلهذا تجدون أن الروايات قالت ماذا؟ أن الجهاد مع العدو جهاد أصغر، أما جهادك مع النفس. لماذا جهادك؟ لماذا؟ واحدة من حيثيات هذا أن الجهاد مع العدو مستمر أو منقطع؟ منقطع. أما الجهاد مع النفس حتى في حالة النوم لا ينقطع، وساوس الشيطان حتى في حالة النوم تأتي. الجهاد هنا، إذن الجهاد هو في متابعة الشرع، وبالجملة فالشرع لم يهمل بيان كيفية السير من طريقه أو من طريق النفس. إذن هذا الإشكال، وهو أنه إذا كان المدار على الانقياد، إذا كان مدار الثواب والعقاب على الانقياد والتمرد، إذن بأي طريق حصل؟ نقول لا، الشارع لم يترك الإنسان سدى، وإنما بين له ما هو طريق الانقياد، وبين له بأي طريق يقع الإنسان في التمرد، ما هو طريق التوحيد وما هو طريق الشرك. إلا لو لم يبين له كان يتصور أنه توحيد وهو شرك، كان يتصور أنه شرك وهو توحيد. هنا يأتي هذا سؤال آخر، التفتوا للمطلب جيدا، وهو أنه وأنتم تقولون بأنه لا توجد مصلحة في صلاة الصبح ركعتين، لو أمر بصلاة الصبح 3 ركعات أيضا كانت تتحقق المصلحة أو لا تتحقق المصلحة؟ مصلحة الانقياد كانت تتحقق. إذن كان ينبغي للشارع أن يخير بين الصلاة 2 ركعات أو الصلاة 3 ركعات أو الصلاة ماذا؟ 4 ركعات. لماذا قال صلوا 2 ركعات في صلاة الصبح، وصلوا في المغرب 3 ركعات، وصلوا في الظهر 4 ركعات، وفي الحضر كذا، وفي السفر كذا؟ ولماذا؟ كان ينبغي أن يخير الإنسان، لأنه هذا يحقق الانقياد وذاك أيضا يحقق الامتياز. إذا كانت هذه القرصة من الخبز تشبع الإنسان وهذه القرصة من الخبز تشبع الإنسان، كلاهما يحقق الغرض عند الإنسان، أمن الصحيح أن يقول الشارع كل هذه ولا تأكل هذه؟ أو ينبغي أن يقول أنت مخير في أن تأكل هذه أو تأكل هذه؟ إذن إذا كان الأمر كذلك، وهو أنه لا توجد عندنا مصلحة في المتعلق، لماذا أمر الشارع بهذا دون هذا؟ في مقام الجواب أكو أجوبة كثيرة، ولكن بنحو الاختصار نستطيع أن نقول بأن مراتب الكمال ومراتب السعادة ماذا؟ مختلفة. ما معنى مختلفة؟ مختلفة طولا وقصرا، بعضها أقرب إلى الإيصال وبعضها أبعد عن الإيصال، وأقرب الطرق الموصلة هو ما بينه الشارع القدس. هو ما بينه الشارع المقدس، وأكمل الطرق الموصلة هو ما بينه الشارع المقدس. إذن لو سئلنا لماذا اختار هذا ولم يختر ذاك، الجواب أن هذا أقرب الطرق وأكمل الطرق، ولكن هذا لا يتنافى أن الطرق الأخرى أيضا توصل، ولكن توصل إلى الكمال المطلق لو توصلوا إلى أواسط الطريق. ها؟ بناء على هذا الاتجاه توصلوا إلى الكمال المطلق لو توصلوا إلى أواسط الطريق، إلى الأواسط. أما بناء على الاتجاه الأول ماذا كان يقول؟ يقول واحدة موصلة والأخرى غير موصلة، وكان فرق بين المقامين. مرة نقول أن هذا الطريق موصل وهذا موصل، ولكن هذا يوصلك إلى الدرجة العليا من الكمال وهذا موصل إلى الدرجة الدنيا من الكمال، التفتوا جيدا. ومرة نقول هذا الطريق موصل وهذا الطريق مضل، ملتفتين. بناء على الاتجاه الأول كان هناك طريق واحد موصل وما عداه فهو مضل إلى التيه. بناء على هذا الاتجاه لا، هذا الطريق الذي بينه الشارع هو أكمل الطرق وأحسن الطرق وكمال السعادة النهائية بماذا؟ بهذا الطريق. أما باقي الطرق موصلة أو غير موصلة؟ نعم موصلة، ولكن لا توصل إلى تلك الدرجة النهائية. من هنا جنابك قد تشكل عليه، تقول خب بناء على هذا أنا لا أريد أن أصل إلى الكمال النهائي، أنا يكفيني أول الطريق. تقول لي بأنهم كلهم موصلة للجنة، موصلة لو مو موصلة؟ موصلة للجنة، وأنا أنتخب هذا الطريق. يا طريق، الطريق اللي موصل للجنة أما يوصل الكمال النهائي أنا ما أعرف ذاك الطريق. إذا هكذا الجواب، التفتوا جيدا، الجواب أنا أنقض بهذا حتى يتضح ماذا أريد أن أجيب. الله سبحانه وتعالى لو قال للإنسان اعمل بالشرع وإن لم تعمل بالشرع فإلى جهنم، لو يسأل هذا الإنسان الشارع لماذا تقول لي اعمل، يقول حتى تصل إلى الجنة. تقول لماذا حتى أصل إلى الجنة وإذا لم أعمل؟ يقول سأذهب إلى جهنم. يقول أنا ما أريد أروح الجنة، تشتري مني إيش توديني إلى جهنم؟ تقول لي بابا هذا لكمالك، هذا لكمالك. أقول أنا ما أريد أعمل بكمالي، تشتري مني. ماذا نقول لهذا الإنسان؟ أنت مخير في أن تعمل لكمالك وغير مخير، لا بد أن تعمل لما أمرت به من الكمال اللائق بك. يقول أنت مأمور بأن تعمل ضمن ما هو مؤد إلى كمالك اللائق بك. ولا يمكن للإنسان أن يقول بأنه أنا لا أريد أن أصل إلى الكمال، لا. يقول هذه سنة الله جرت على ذلك. كل ما نجيبه هناك أيضا نجيبه هنا. إذا واحد قال لنا بأنه هذا موصل إلى الأكمل وهذا موصل إلى الأنقص، أنا ما أريد الأكمل أريد الأنقص، قل لا الشارع أوجب ياه. ها القرآن والرواية والعقل أوجب ماذا؟ الأكمل. بس من حقك أن تسأل، التفت جيدا، من حقك أن تسأل، خب إذا أوجب هذا لماذا جعل ذلك هذا الطريقة ما يوصل، لماذا جعل؟ أقول هام باعتبار أنه في بعض الأحيان الإنسان بعض البحث بعد البحث والتحقيق لا يصل إلى الأكمل، يصل إلى الأنقص، حتى لا يضيع عليه الكمال الله سبحانه وتعالى قال فصل. ولكن الواجب عليك، الواجب عليك هو الأكمل. إذا لا يتبادر إلى ذهنكم أنه إذا قلنا هكذا خوف الإنسان بعد مخير يعمل بفقه الإمامية أو يعمل بفقه العامة بعد وكلاهما يوصل إلى الكمال. لا لا لا، ليس الأمر كذلك. هذا لازم لا, لا, لا يلزم من هذا المطلب الذي حققناه، لأنه الانقياد الشارع إنما قال يتحقق كماله من هذا الطريق وهذا الطريق. نعم إذا بحثت واشتبهت فأيضا هذا يوصلك ماذا؟ يوصلك إلى الكمال، ولكن لا يوصلك إلى الكمال النهائي. ما أدري قدرنا نوصل المطلب إلى الإخوة أو لا. الإخوة أنا بودي أنه هل اللي كتبوه كتبوه، اللي ما كتبوه يستمعون للكاسيت مرة مرتين ثلاث أيضا ويكتبون ما سمعوه ويدققوا ويتأملوا فيه جيدا، لأنه كثير من مشاكلنا العقائدية والتي سنطرحها في علم المعاد إذا هذه المسألة لا تحل في علم العقائد أو في علم المعاد نحن نستطيع أن نحل تلك المشاكل. واحدة من المسائل التي تواجهنا هناك هي أن المستضعفين أولئك الذين لم يعرفوا إمام زمانهم، هؤلاء وكانوا يعملون بأعمال صالحة، هؤلاء يستحقون الجنة أو لا يستحقون الجنة؟ يعني عملهم الصالح يثابون عليه أو لا يثابون عليه؟ طبعا لا توجد لهم ولاية ولا يعرفون الإمام، مو يعرفون الإمام ويعاندونه ويبغضونه، لا لا لا يعرفونه. هذا عملهم إذا كان صالحا إذا كان انقيادا يثاب عليه أو لا يثاب عليه؟ على الاتجاه الأول يثاب عليه أو لا يثاب عليه؟ لا يثاب عليه. نعم الله سبحانه وتعالى يتفضل عليه، ذاك بحث آخر، ولكن يثاب عليه أو لا يثاب عليه؟ يستحق عليه ثوابا أو لا يستحق عليه ثوابا؟ لا يستحق عليه. أما على الاتجاه الثاني إذا قلنا أن جميع الطرق موصلة ولكن بعضها أكمل من بعض، والذي وجب على الإنسان هو ماذا؟ أن يعمل بأكمل هذه الطرق، وأنه مخير بين أن يعمل بالأكمل أو أن يعمل ماذا؟ بالأدنى، بالأعلى أو بالأدنى. لا لا، ليس هو مخير في ذلك، يجب عليه أن يفحص ويعمل بالأكمل. حتى افترضوا أن هذا الإنسان فحص بمقدار جهده ولم يكن موفقا، على المرء أن يسعى بمقدار جهده وليس عليه أن يكون موفقا. هذا بحث ولكنه بحسب إمكاناته العلمية والبيئية والظروف والعلماء المحيطين به انتهى إلى أن يعمل بهذا الطريق، وكان هذا الطريق ليس هو الطريق الذي أراده الشارع. هذا يثاب عليه أو لا يثاب عليه؟ بناء على الاتجاه الأول يثاب عليه، بناء على الاتجاه الثاني يثاب عليه، ولكن يثاب عليه الدرجة العليا لو الدرجة الدنيا. ها الدرجة الدنيا لماذا؟ لأنه لا يوجد ثواب أعظم من الانقياد لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أقول عجيب الانقياد لله، أقول لأنه جعل الانقياد له الانقياد له، مو احنا قلنا هو قد. فلهذا في الروايات، في روايات التوحيد حق معرفته، التفتوا لها النقطة، حق معرفته. يقول ما معنى حق معرفته؟ يقول أن يعرف أهل البيت عليهم أفضل الصلاة. طبعا هذا يريد أن يبين مقام الإمامة في الأمة. إذن لا تقولون بأنه الآن بعد تساوت كل الطرق، سواء آمنا بأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام أم لم نؤمن، فنحن إذا حققنا الإنقياد وتخلصنا من التمرد والعصيان فنحن على درجة سواء. لا لا، ليس الأمر كذلك. هناك درجة، هذه الدرجة لن ينالها الإنسان إلا بالولاية، ولكن هناك درجات أدنى من هذه. فإذا على الاتجاه الأول كان المبنى يقول إما إلى الجنة وهم الموالون لأهل البيت، وإما إلى النار وهو من؟ وهو كل من لا يوالي وعلم، وكل من لم يوالي ولم يكن يعلم. هذا مثلا لا يستحق الجنة. بناء على هذا الاتجاه الأمر أيضا كذلك؟ لا لا، بناء على هذا الاتجاه هناك درجة عالية من الكمال لا تنال إلا من هذا الطريق، وهناك درجة دانية، تلك الدرجة الدانية بعد البحث والتحقيق. إذا لم يصل الإنسان إلى الدرجة العالية وانتهى إلى الدرجة الدانية أيضا يثاب عليها، أولا مقتضى الأدلة العقلية ذلك، وثانيا الروايات تثبت هذا المعنى أيضا. انظروا إلى هذه الرواية الإخوة، وقت ما عدنا بعضها نقرأ الرواية منها. يقول ومن هنا يظهر، التفتوا جيدا، أن المختص من السعادة بالمنتحل بدين الحق إنما هو كمال السعادة. إذن المختص بالمذهب والدين الحق هو ماذا؟ هو الدرجة العالية، هذا المختص. أما المراتب الدانية أيضا مختص بمن ينتحل دين الحق أو ليس بمختص، أقول ليس بمختص، ولكن هذا مو معنى أنه لا يبحث، يجب عليه أن يبحث عن الدين الحق، ولكن لو بحث وانتهى إلى غير الدين الحق. فلهذا قال وأما مطلق السعادة فخير مختص بالمنتحل بدين الحق، بل ربما وجد في غير المنتحل أيضا إذا وجد فيه شيء من الانقياد أو فقد شيء من العناد، وهذا هو الذي يحكم به العقل ويظهر من الشرع. فإنما الشرع يعين حدود ما حكم به العقل، كما في الحديث المأشور عنه صلى الله عليه وآله بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يعني أخلاق كان موجود أو غير موجود، والذي يعمل بها له أخلاق أو ليس له أخلاق. نعم مكارمها عظائمها لا توجد إلا عندي. واجبة لو مو واجبة؟ نعم واجبة هذا، ولكن لو واحد بحث واشتر. ملتفتين للمطلق، ملتفتين لهذا المطلق، وعلى هذا الأساس التفتوا جيدا. من هنا إذا كان، هذه جملة معترضة، إذا كان معنى الأعلمية يعني الأقربية إلى الواقع، نحن نقول نعم بوجوب تقليد الأعلم لأنه هو الأقرب إلى كمان الواقع. أما إذا لم يكن ملاك الأعلمية هو الأقربية إلى الواقع، بعد لا فرق بين هذا، لأنه نحن قلنا هناك واقع واحد هو الذي يوصل إلى الكمال النهائي. شخص واحد هو الذي يصل، افترض أنه رأيان، رأي طهارة رأي النجاسة، وفي الواقع أحدهما مطابق للواقع والآخر ماذا؟ مخالف للواقع. هذا الذي عمل بمقتضى فقيه مخالف للواقع له كمال أو ليس له كمال؟ من أصاب فله أجران، ومن أخطأ إلى النار فله أجر. التفتوا جيدا. ها، فلهذا قال رواية وردت في الخصال عن الصادق عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال إن للجنة 8 أبواب، باب يدخل منه النبيون والصديقون، وباب يدخل منه الشهداء والصالحون، وخمسة أبواب يدخل منها شيعتنا ومحبونا، فلا أزال واقفا على الصراط أدعو وأقول ربي سلم شيعتي ومحبي وأنصاري وأوليائي ومن تولاني في دار الدنيا. فإذا النداء من بطنان العرش قد أجيبت دعوتك وشفعت في شيعتك، ويشفع كل رجل من شيعتي ومن تولاني ونصرني وحارب من حاربني بفعل أو قول في 70 من جيرانه وأقربائه. هاي 7 أبواب، وباب يدخل منه سائر المسلمين ممن يشهد أن لا إله إلا الله ولم يكن في قلبه مثقال ذرة من بغضنا أهل البيت. التفتوا جيدا، عليه صفحة 35، التفتوا جيدا. إذن المدار أين صار؟ المدار صار على البغض والعناد وعدم البغض والعناد، مو على التولي وعدم التولي. هذه رواية. رواية ثانية ينقلها في صفحة 36، الرواية قال قلت له جعلت فداك، الرواية عن أبي جعفر عن الباقر صلوات الله عليه قال قلت له جعلت فداك، ما حال الموحدين المقرين بنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم من المذنبين الذين يموتون وليس لهم إمام ولا يعرفون ولايتكم؟ ها، لا يعرفون ولايتكم، مو أنهم كانوا قد سمعوا شيئا ولكنه لم يهتموا بها، لا، بعثوا وانتهوا. طبعا بعث كل إنسان بحسبه أيضا، أنا ما أتوقع من الإنسان الذي يعيش ما أدري في في في غابات أفريقيا أن يبحث ويأتي إلى قم ليرى الحقيقة ما هي، غير ممكن هذا. كل بحسبه، بحسب ما استطاع من عقله، من الآيات، من الروايات، من العلماء، انتهى إلى هذه النتيجة وليس مبغض أيضا. فقال أما هؤلاء فإنهم في حفرهم لا يخرجون منها، فمن كان له عمل صالح. إذا تبين أنه معرفة الإمام ليست شرط في قبول العمل الصالح. نعم أعلى درجات القبول مرتبطة ماذا؟ بمعرفة الإمام عليه. إذا كان له عمل صالح، ماذا كان له عمل صالح؟ كان له انقياد، صلى متقربا إلى الله بصلاته، صام متقربا إلى الله بصيامه، حج متقربا إلى الله بحجه، أعطى الحقوق المالية، جاهد في سبيل الله متقربا بكل هذه الأعمال. قال ولم يظهر منه عداوة. التفتوا إلى المطلب جيدا، المدار كله على ماذا؟ على البغض والعناد. فإنه يخد له خد إلى الجنة التي خلقها. هؤلاء طريقة مفتوحة أمامه. ثم يقول وفي دعاء كميل المروي عليه السلام فباليقين أولى ما أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلادي معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما. إذن المدار ماذا؟ على العناد، على التمرد. هذه الرواية. الآيات تقول قال تعالى والذين كفروا بآياتنا كفروا وكذبوا بآياتنا. علموا أنها آيات ولكن كذبوا بها. وفي آية أخرى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فلهذا يقول وبالجملة فالميزان كل الميزان في السعادة والشقاوة والثواب والعقاب هو سلامة القلب وصفاء النفس. هسه بينك وبين الله أريد أخرج بنتيجة جملتين. هذا المنهج الذي يعتمد القرآن الكريم الذي يقول ورحمتي وسعت كل شيء رحمة للعالمين، هو رحمة للعالمين عليه أفضل. هذا المنهج اللي حتى الذين خرجوا عن دائرة ولايتهم ولكن لم يعاندوهم يقولون نحن نشملهم بعنايتنا، نحن نشملهم بعطفنا، نحن نشملهم برحمتنا. هذا منهج. ومنهج الآخر اللي يقول بأن الحوض سني. هتشوفون إذا واحد ما يجي إلى الرواية وهو عارف بالمباني الصحيحة ينتهي إلى أن يجعل منهم علماء الطائفة وهم بناة هذا المذهب، يجعلهم ماذا؟ خارجين من هذا المذهب. شوفوا شلون يقف هذا المنهج قبال هذا المنهج. هذا المنهج وهو أيضا مستفاد من رواية أهل البيت ها، ولكنه بأساس. أما ذاك المنهج لأنه بلا أساس يدخل إلى الرواية ينتهي إلى نتيجة أنه لا يدخل إلى الجنة إلا نفر واثنين وياكم قائلين. إذا ما بي لأنه فقط الجنة لموالي علي والذي يعرف عليا أنا وعشيتي. خلصت القضية بعد. خب شلون بعد مولانا جنة أكل غير هؤلاء؟ فلهذا بانكم وإياكم أن تدخلوا إلى الرواية ولستم أهلا للرواية. فلهذا احنا في أبحاث سابقة أشرنا إلى هذه النقطة، قلنا مما يؤثر أن هؤلاء يحملون راية الرواية والرواية منهم بريئة. هؤلاء الحق والإنصاف أنهم يضلون الناس من خلال الرواية، وإلا الرواية هذا منهجها. الرواية هاي التي تقول بأنه أخر ألسنا نحن الذين نقول الله رحمة للعالمين، الله رحمة للشيعة ورحمة للعالمين، رحمتي وسعت كل شيء ووسعت الشيعة فقط، ها؟ وسعت كل شيء. هو احنا مو اعتقادنا ان اهل البيت هم مظهر هذا الوجود الذي هو جمع كل كمان. اهل البيت مو مظهر هذه الاسماء الحسنى؟ ومن اسماء الحسنى ما هي؟ انه رحمة لجماعة لو وما كان عطاء ربك محظورا. اي منهم؟ هم مظهر هذا الوجود. فلهذا من جاء عن هذا الطريق يصل إلى ما إلى أفضل درجات الكمال. أما من لم يأتي عن هذا الطريق مخطئا لا معاندا، يصل أو لا يصل؟ نعم، مقتضى الرحمة الإلهية أن يصل. والحمد لله رب العالمين.